المعاني دي عشان يعني نحطها حواشي على هذا الحديث. العلماء بيقولوا إن الإنسان له 5 احتياجات، له 5 احتياجات: 1 الاحتياجات الحيوية، 2 الاحتياجات النفسية، 3 الانتماء، 4 حاجته للتقدير، 5 حاجته لتحقيق الذات. كلنا عندنا الخمسة دول، ومشاكلنا كلها لما يحصل خلل في واحدة من 5. الشريعة قلت لهم كده، أنا بعشق الإسلام عشان بيعاملني كإنسان. واثبتها لك، أي مشكلة بقى من المشاكل اللي أنت مش فاهمها، والله العظيم آخرها إنه بيحافظ عليك كإنسان. فبدل ما تبقى أنت مصرف على نفسك في الشهوات المادية فتبقى حيوان، تبقى أولئك كالأنعام بل هم أضل. يقول لك خد احتياجاتك دي بالشكل ده تبقى إنسان، تبقى بني آدم. إيه الحاجات الحيوية؟ الأكل والشرب والملبس والجواز، حاجاته الحيوية. إيه الحاجات النفسية؟ الأمان والطمأنينة والسكن. إحنا لما كنا في زمن الثورة وجينا في وقت من الأوقات الدنيا هتعمل كذا، في ناس ملهاش دعوة بالسياسة، يطلع فلان يطلع علان يقول لك بس الدنيا تهدى بقى. تهدى ليه؟ عايز أعيش أمان، عايز استقرار، لأنه دي رغبته كبشر بصرف النظر بقى أنا ماليش في السياسة. يطلعوا إخوان، يطلعوا ليبراليين، يطلعوا بتاعتين، في ناس كانت بتقول كده، لأنه محتاجاته الإنسانية، حاجته إلى الأمان. عشان كده ربنا ليه بقى، بصوا بقى الكلام ده، الذي أطعمهم من جوع أدي حاجاته الحيوية، وآمنهم من خوف أدي حاجاته النفسية. لما ربنا قال إن هعذب أمة من الأمم، قال فأذاقها لباس الجوع والخوف. كده راح، كده ما بقوش بشر، كده هيبقوا عندهم حالة ذعر. 3 عايز انتماء، فعشان كده بينتمي للنادي، لأنه محتاج إنه ينتمي لشيء، عشان كده بينتمي لحزب، عشان كده بينتمي لربطة، عشان كده بينتمي لمجموعة من الناس، عشان كده عنده شلة على القهوة، انتماء وخلاص. فلما ينتمي صح لجماعة المؤمنين بقى، مش أحزاب ولا بتاع، جماعة الإسلام اللي موجودين حواليه، يبقى الموضوع اختلف، اللي هي الصحبة والإخوة الإيمانية. 4 حاجته للتقدير. أقول لكم المعنى ده عشان الناس كتير ما بتفهموش. يقول لك إيه؟ يعني أنا لو جيت قلت لك ما شاء الله عليك، ربنا يكرمك يا رب ويعزك وكذا، ما شاء الله ما سبتش درس من الدروس، أنا واخد بالي وكذا وكذا، وأنت كذا وأنت كذا. فواحد يقول لك ما تعملوش كده عشان هتنفخه، هيشوف نفسه. طب والنبي اللي قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر صلى الله عليه وسلم، والنبي اللي بيقول طب هتقول لي أبو بكر كان عارف الدنيا وبتاعه، أي النبي مش خايف على قلبه. طب والراجل بتاع وفد عبد قيس لما أول ما شافه قال له إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. إيه ده بقى؟ بل هذا بيتكلموا عليه في مهارات التواصل. وانت بتتكلم أنا عارف إن أنت ما شاء الله متدين وبتحب ربنا والله وبتاع، تلاقي الراجل إيه؟ يعني تدي له 2 ثناء، مش اطراء، مش اللي هو ايه مدح يوقعه في كذا، تقول له 2 حلوين، ما شاء الله عليك انت حريص، زادك الله حرصا، 2 حلوين كده. يحتاج الانسان الى تقدير. احنا بنقعد نقول يا جماعه بتفرق معانا والله، على قد كده واحد يبعت لك يقول لك جزاك الله خيرا، ربنا يجعلك سبب مش عارف تعب مش عارف ايه، بتخلي الواحد يتشجع في الطريق، ما انت طول النهار والليل في مشاكل، فلما حد يعني يربط على كتفك كمل واثبت وما تخافش، محتاج مؤيد، ونفس الكلام العكس. فحاجته الى التقدير. 5 حاجته الى تحقيق الذات. انت هتبقى ايه لما يتقال عليك ان انت ولا شيء؟ لا لا لا، المؤمن ده انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. طب ما ده ايه ده؟ مش ده برضو كده يعني ربنا بيقول لنا انتوا احسن حاجة انتوا كذا؟ محتاج يحقق ذاته في الله. فهمتوا؟ فالمطلوب ان انا اعيش بشريتي. الاسلام هنا بقى بيحط المعاني دي، وهنا يبقى بره الهوى، هنا حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ايه اللي جئت بيه يا رسول الله؟ الشريعة. اللي بتعمل ايه الشريعة؟ اللي بتحافظ عليا كبني ادم. قلت لهم هات لي بقى اي مشكلة، احلف لك بالله اي مشكلة بيدندنوا عليها، وانا اثبتها لك من خلال النظرية دي على ان الشريعة دي شريعة الانسان مش شريعة الحيوان، ولا هي شريعة رجال الاعمال، ولا هي شريعة كذا. هات لي اي مشكلة. ايه متضايق من ايه؟ من قصة المرأة في الإسلام؟ إيه المشكلة؟ قول لي مشكلة من المشاكل. الشريعة دي مش عاجبك ليه؟ شايف إنها كذا. إيه الشريعة دي بتقول؟ إن المرأة مخلوق ضعيف يرحم وعرض يصان. لما تيجي تشوف أي حكم من الأحكام اللي أي امرأة تقولك طب ليه بس عمل كذا كذا كذا كذا، هتلاقيه بيتكلم عن الفطرة، إن أنت تصاني، إن أنت يحافظ عليك، إن أنت كذا إن أنت كذا. أدي الشريعة. المرأة ما تسافرش إلا مع ذي محرم. ليه ما تسافر؟ عشان بس ما تبقاش عرضة لكذا وكذا وكذا وكذا. لو أمنا، علماء يقول لك ماشي إن أمنت الطريق، يبقى القصة كانت ليها. ما تتولاش هي بنفسها، ما تعرضش نفسها، ما تبقاش سلعة مبتذلة عشان تبقى أنت شيء بيحافظ عليك كإنسان على احتياجاتك. فكل واحد محطوط له كده نظام، ومن تحت رأس هذه الأمور تقدر تشرح موضوع الشريعة كله اللي هو إيه؟ حتى يكون تبعا لما جئت به. طيب علاج، عشان الحديث بيتكلم عن الهوى، علاج اتباع الهوى ايه؟ قل لنفسك لا في كلمة واحدة. كلما زادت اللاءات امام هوى النفس زادت قيمتك عند الله. كلنا عندنا هوى، فتلاقي بس واحد بقى ايه بيقدر يتغلب على هواه ويكابد هواه ويقدر ان هو يجاهد في الله نفسه، فربنا سبحانه وتعالى يجعله من المحسنين. واحد نص ونص، واحد ربع، وهكذا. فكلنا عندنا نسبة هوى اللي هو ايه؟ هوى ينام. وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومصلي، فمين هيغلب مين؟ هو ده هوايا افطر، وممكن الشيطان يوسوس لي بكرة الجمعة، ويعني النبي ما كانش بيصوم الجمعة ويوم جمعة وبتاع، وحال الواحد يبقى يوم بيجي بهارك، والواحد بقى له قد كده ما صامش. يا عم طب تسوع نصوم عاشوراء وخلاص، هي كانت هي لازم كذا. هوايا كده، هوايا اكل، بعدين كنت بعزوم عند مش عارف مين اضيع العزومة دي، هوايا اكل. وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم صوم تسوع وعاشوراء. فتبقى تقول لنفسك لا. دي مين بقى يجيبها ويجسدها؟ عبد الله بن رواحة. هنا اللي بيمسك الراية بيموت. جعفر مات، مسك الراية مات. ومن قبله مين؟ كانوا جعفر وزيد وهو عبد الله بن رواحة. فجعفر مسكها وقتل، وزيد مسكها وقتل، وهو اللي ناقص. فهيمسكها هيتقتل. فايه نازعته نفسه، عمل ايه؟ اقسمت يا نفس لتنزلن او لتكرهن، ان اجلب الناس وشد الرن، ما لي اراك تكرهين الجنة. اللي هي بتاعت صحرة فرعون، لما تيجي ها والله هقتلكوا هعمل لكم الدنيا، فيكشوا فيقولوا ايه؟ لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. هي دي، هي دي بتاعت مجاهدة النفس دي في الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أدي فقه مجاهدة النفس كعلاج لموضوع اتباع الهوى.